وفي الرواية الثانية قال فإن نعم فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، إن الله قد أمده لرؤيته ولكن قد يمده للرؤية ولكن لا تتمكنون من الرؤية، فإن أغمي عليكم أو فإن غمي عليكم كما في الرواية الأخرى فأكملوا العدة، كما بينا تفصيل هذا في درس سابق. فالعبرة بالرؤية لا بالمدة التي يمكث فيها الهلال ولا بكبر أو صغر حجم الهلال. نعم اقرأ. قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم. نعم بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم. بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. نعم هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام، وبوب عليهم هذا شهر عيد لا ينقصان. وقد اختلف أهل العلم في تأويل معنى هذا الحديث على عدة أقوال نذكر أهمها. القول الأول وما قد ثبت عن إسحاق بن راهوي وقد علقه البخاري عنه في هذا الباب في كتاب الصيام بصيغة الجزم، ووصله الحاكم في تاريخه في تاريخ نيسابور كما ذكر هذا الحافظ، وفيه قال إسحاق لا ينقصان أي في الفضل، لا ينقصان في الفضل، وقيل لا ينقصان في الأجر، وإن نقص في العدد. والقول الثاني هو ما قد جزم به البخاري وعزاه الترمذي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يجتمعان في عام واحد ناقصين كلاهما ناقص، فإن كمل شهر رمضان 30 يوما جاء ذو الحجة 29 يوما أو العكس. هذا اختيار البخاري وكذلك قال به الإمام أحمد وقاله من قبل الإمام أحمد. القول الثالث وما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى أي لا ينقصان في الأحكام وإن نقص في العدد، لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج، وأحكام ذاك كاملة، أحكام ذاك أي أحكام الصيام والحج كاملة غير ناقصة. يعني هذا النقص في العدد لا يؤثر في أحكام الصيام ولا في أحكام الحج، فهما كاملان أي في الأحكام وإن نقص في العدد. القول الرابع وما اختاره الخطابي أو قاله الخطابي أي لا ينقص أجر ذي الحج، لا ينقص أجر ذي الحجة في أجر رمضان لفضل العمل في العشر الأول من ذي الحجة. يعني إذا عمل أحدنا العمل الصالح في أيام ذي الحجة وعمل العمل الصالح في رمضان فإن أجر هذا لا ينقص من أجر هذا أو أجر هذا ليس أنقص من أجر هذا. يعني البعض يظن نعم أن البعض يظن أن العمل في رمضان أو أن الثواب في رمضان أكثر مما يكون في ذي الحجة، فرد البعض بقوله لا، إن العشر الأوائل من ذي الحجة كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من العشر الأوائل. فالعمل الصالح هنا لا ينقص كثيرا عن العمل الصالح في رمضان، بل هما تماما. هذا قول، وضعف هذا القول النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، ضعف قول الخطابي وجزم بالقول الأول وما قاله إسحاق بن راهويه من أن معنى شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقصان في الفضل أو في الأجر، وإن نقصا في العدد. فسواء كان رمضان 29 يوما أو كان 30 يوما فإن أجره تام، لا ينقص بنقص يوم في العدد، وكذا في ذي الحجة. وهذا القول والأقرب إلى الصواب، وأما ما قاله الإمام أحمد واختاره البخاري فإنه يعني ثبت في الواقع عدم صحته، إنه أحيانا يأتي الشهران 30 يوما، يأتيان كلاهما تمام، وأحيانا يأتيان كلاهما ناقص، فالعبرة برؤية الهلال، ولا يلزم تمام هذا نقص هذا أو العكس في العدد، إنما العبرة في الفضل والأجر. نعم اقرأ. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. أقرأ. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق. نعم، حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق. نعم، قال قال قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله حتى يتبين له رئيهما حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. نعم، هنا في هذا الباب أورد مسلم الأحاديث والروايات التي تبين الفارق أو الفرق أو الحد الفاصل بين الفطر والصيام، وقت إباحة الأكل والشراب والجماع ثم بداية الصيام والفجر الحقيقي. وبدأ بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه أنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تأولها عدي على الوجه الذي جاء في الحديث أنه قال إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن وسادتك العريض. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكمال المعلم هنا في قوله إن وسادك وإن وسادتك على عريض، لقول أنه قال هذا لأن عدي بن حاتم قال لو أجعل تحت وسادتي عقالين، ولا العقال أي الخيط أو الحبل. فقال أي إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أراد الله وهما الليل والنهار، فوسادك الذي يعلوهما ويغطيهما عريض. والمعنى في الحديث الآخر الذي لم يذكره مسلم وذكره البخاري إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا. لأن من يكون وساده هذا على عظمه على عظم قفاه من نوعه وعلى مجانسته. وقد جاء في الرواية الأخرى إنك لضخم، إنك لضخم، ويعني ليس هذا معناه كما ذهب البعض إنها كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بين الخيطين، إنما هي كناية أو بمعنى ما سبق في الرواية الأخرى إنك لعريض القفا، أي إنك لو أنك وضعت الخيطين الذي أرادهم الله أي الليل والنهار فإن قفاك هذا يكون عريضا، يعني عرضا لا حد له ولا نهاية له. إن وسادك لعريض، أي الوسادة هنا كناية يعني عن القفا الذي يضعه على الوسادة التي ينام عليها. وقيل أراد بالوساد النوم، أي أن نومك كثير. إن وسادك لعريض، أي إن نومك لكثير. وقيل أراد به الليل، أي إن ليلك طويل. ولكن كما قال القاضي عياض هذان التفسيران يبعدان في هذا الموضع، يعني هما من التأويل البعيد يعني عن منطوق اللفظ. وهنا في الحديث الآخر حديث سهل بن سعد أنه لما نزلت هذه الآية قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك، بين ما المعنى والمقصود بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتأخر نزول قوله من الفجر يدل على أن الآية كانت تنزل مقطعة أحيانا لا تنزل كاملة، يعني هذا فيه دليل على أن الآية الواحدة أحيانا لمصلحة ما يعني يقتضيها الأمر في زمن نزول الوحي أن يتأخر نزول بعض الآية عن بعضها الأول لحكمة أرادها الله أو ابتلاء أرادها الله عز وجل بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصنيع الصحابة هنا في أول الأمر يدل على أنهم كانوا يجتهدون، أنهم يجتهدون في تطبيق النص على ما سمعوه، وأن الاجتهاد مطلوب لكل من بلغه النص إذا لم يتمكن من معرفة كلام أهل العلم. يعني إذا بلغك نص واضح أو يعني نص بلفظ عربي أنت تعلم معناه، فإن لم تتمكن من سؤال أهل العلم أو لم تعرف ما هو يعني المفهوم الصحيح من هذا النص فعليك أن تطبق ما فهمته على حسب اجتهادك إلى أن تصل إلى يعني فهم أهل العلم لهذا النص. فالنص حجة بذاته، النص حجة بذاته لا كما يقول المقلدة أو المتعصبون للآراء المذهبية. لا، نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، فطرحوا خلف ظهورهم نصوص الكتاب والسنة واكتفوا بالحواشي التي على كتب الذين يتعصبون لهم أصحاب المذاهب العارية عن الأدلة، وقالوا هذه تكفينا عن نصوص الكتاب والسنة، وهذا خلاف صنيع ومنهج الصحابة. لما كانوا يأخذون النص مباشرة إلى أن ييسر الله عز وجل أن الفهم الصحيح أو معرفة التطبيق السوي لهذا النص. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. أكمل. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أكمل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة حا، وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. نعم، هنا في هذه الأحاديث بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشرع أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر الحقيقي، وهو كان آذان بلال هو الذي المختص بهذا، فكان بلال يؤذن بليل، واختلف بليل هنا، فجزم النووي رحمه الله تعالى إلى أنه في نصف الليل الثاني، في النصف الثاني من الليل، في النصف الثاني من الليل، وقيل في السدس الأخير قبل الفجر الحقيقي، وقيل بل في الثلث، يعني على أقوال مختلفة والنص يحتملها. الشاهد أنه كان يؤذن قبل الفجر الحقيقي بفترة ما تكفي لما سوف يأتي في الروايات الأخرى، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا، أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، دل على أن ابن أم مكتوم كان يؤذن في الفجر الحقيقي أو عند الفجر الحقيقي. وهذه الروايات قد أعل بها بعض أهل العلم الروايات الأخرى التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره، والتي انعكس فيها الأمر، فجاء أن بلالا هو الذي يؤذن عند ظهور الفجر الحقيقي، وأن ابن مكتوم الذي يؤذن بليل، ولكن ابن خزيمة أراد أن يجمع بين الروايات المختلفة بقوله أنه كان الأمر يكون أحيانا هكذا ويكون أحيانا هكذا، وأنه لا تعارض بين الروايات، ولكن الروايات التي في الصحيح هي بلا شك الأصوب والأقوى إسنادا. وفي قوله فكان أو لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، اختلف في هذه الزيادة هل هي مدرجة في الحديث أم أنها من قول ابن عمر أم من قول عائشة أم من قول من روى عنهما، لأن هذا الحديث رواه عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وجاء في رواية البخاري أن القاسم ابن أبي بكر وهو الذي روى من رواية هذا الحديث عن عائشة هو الذي قال هذا، يعني جاء هذا معزوما إلى القاسم، فاعتبر البعض أنها مدرجة من كلام التابعي، والمدرج من قسم الضعيف، يعني لا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرفع اللفظي ولا الرفع على سبيل الإقرار أو التقرير. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يعني أثبت في خلال شرحه على هذا الحديث أن كونه ثبت من قول القاسم، أو أنه يعني عزاه البخاري إلى القاسم، لا يعني هذا أن القاسم قاله من عند نفسه، بل كأن البخاري أراد أن يقول إن القاسم قال هذا رواية عن عائشة، يعني قال القاسم أي عن عائشة أنها قالت كذا، ولكن ولكن ولكن البخاري كان اختصر الأمر فقال قال القاسم بناء على أن القارئ يفهم أن القاسم روى هذا عن عائشة وأن عائشة قالت هذا فهما منها للنص، وهذا محتمل. والذي يعني أشكل في هذه العبارة أن ظاهرها يخالف مقصود الحديث، وهو كما قال يعني النووي رحمه الله تعالى في تأويله لهذه الزيادة، قال معناه أن بلالا كان يؤذن بالفجر، كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد آذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر، فإذا قرب طلوعه نزل، فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه أو تعليقه على صحيح الإمام مسلم، هذا توجيه طيب ولكنه لا يتناسب مع اللفظ، لأن اللفظ ظاهر ظاهره أنه لم يكن بينهما أي بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا، إلا أن ينزل بلال وأن يرقى أن يصعد ابن أم مكتوم، يعني كأنهما متواليان، هذا ظاهر اللفظ أنهما متواليان، ولكن هذا الظاهر يشكل مع مقصود أو مع صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتي في الروايات التالية. اقرأ حذيفة كما في حديث ابن مسعود الذي نسمعه الآن إن شاء الله. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. أكمل. ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وقال ينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل أكمل. حدثنا شيبان بن فروج بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري حدثني والدي أنه سمع سمرة ابن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم إداء بلال من السحور ولا هذا الخيار حتى يستطيع. أقبل إلى نهاية الباب الروايات كلها في نسق واحد. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي حدثني عبد الله بن سواد حدثني عبد الله بن سواد حدثني عبد الله بن سواد عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا عبد الله بن سواد أبو شيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحداه حماد بيده قال علي. يعني معترضا. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يفدو الفجر أو قال حتى يفجر الفجر. وحدثناه ابن المثنى حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. نعم. فكما هو يعني ظاهر من هذه الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل العلة من أذان بلال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويرجع هي على الصواب بفتح الياء وفتح العين كذلك لأنها منصوبة وقائمكم أيضا على الراجح منصوبة على أنها مفعول ليرجع أي حتى يكون هذا الأذان من بلال سببا في أن ينتبه القائم في الليل للصلاة أن ينتبه فيعود إلى بيته إما للسحور وإما لكي ينام أو يأخذ قسطا من الراحة حتى أذان الفجر الحقيقي سواء هذا أو ذاك ليرجع قائمكم أي ليرجع هذا الأذان قائمكم ويوقظ نائمكم أن يكون سببا في أن يستيقظ النائم إما للصلاة وإما لتناول السحور في آخر الليل. ولما كانت هذه العلة أشكلت هذه الزيادة التي جاءت من قول القاسم أو من قول عائشة أو سواء كانت مدرجة أو ليست مدرجة أشكلت هذه الزيادة لأن معناها أن الفاصل بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم فاصل لا يذكر لحظات أن ينزل هذا وأن يرقى هذا ومن ثم يعني اختلف أهل العلم في هذه الزيادة على قولين على حسب ما وقفت. القول الأول هو ما تأول به النووي هذا فيما قرأناه منذ قليل وأيضا أورد القاضي عياض في إكمال المعلم توجيها يعد قريبا من توجيه النووي وفيه أنه قال جاء في كتاب مسلم أن يقصد الرواية التي أشرنا إليها أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أي في البخاري وأيضا عند مالك في الموطأ، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذه أيضا جاءت مدرجة، قيل من قول الزهري وقيل لا بل من قول عائشة. قالوا أي قاربت الصباح، وقيل على ظاهره أي من ظهور الصباح. وقد جاء في صحيح البخاري لا يؤذن حتى يطلع الفجر، لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ومجموع هذا أن بلالا كان يتربص شيئا يدعو بعد آذانه أحيانا ويرقب الفجر، ثم يصعد ابن أم مكتوم لأول بادية طلوعه، يعني أن بلالا كان يتربص شيئا أي بعد أن يؤذن كان يتربص مكانه شيئا ما أو وقتا ما يدعو في هذا الوقت ويرقب ظهور الفجر الحقيقي وهو في مكانه. ثم بعد أن يكون قد اقترب وقت الفجر الحقيقي يصعد ابن أم مكتوم ينزل بلال. وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أي قاربت الصبح على أصح الوجهين، وعليه يحمل قوله حتى يطلع الفجر. هذا يعني أيضا التأويل الذي ذكره القاضي عياض وقريب مما ذكره النووي. والقول الثاني ما قد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، أنه أعلى هذه الزيادة بالإدراج ومن ثم حكم عليها بالضعف، وأنها لا يصح الاحتجاج بها، ولأن ظاهرها يخالف النص المرفوع. ولكني يعني بحثت في الإلزامات والتتبع للدارقطني رحمه الله تعالى، وأيضا ما بين الإمامين مسلم والدارقطني لشيخنا ربيع حفظه الله تعالى، فما وجدت أحدا من هؤلاء بداية من الدارقطني ثم من جاء بعده ثم إلى أن وصلنا إلى شيخنا ربيع في كتابه بين الإمامين أعلى هذه الزيادة أو يعني حكم عليها بالضعف المطلق. فهذا اجتهاد من الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن يعني الكلام على تضعيف زيادة في الصحيح سواء في البخاري أو في مسلم الذي يظهر أنه يحتاج إلى سلف من أئمة الحديث المتقدمين في الغالب الأعم، وإن كان بلا شك العالم إذا بلغ مرتبة الاجتهاد له أن يجتهد نحو الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى نحو الإمام الألباني، حيث أيضا قد تكلم على بعض أو على نذر يسير من بعض مرويات مسلم وحكم عليها بالضعف، لأنه قد بلغ الشأو في هذا العلم وله الحق أن يجتهد رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذه الزيادة سواء أعلت بالإدراج كما قال الشيخ ابن عثيمين أو صحت من قول الصحابي أو من قول التابعي، فإن التأويل الذي ذكره القاضي عياض أو ذكره النووي يعني إن كان متكلفا نحو ما، ولكن هذا الذي يعني لم نقف إلا عليه من كلام أهل العلم في تأويل الحديث أو في تأويل هذه اللفظة إن صحت فنقف عنده. والذي يعنينا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا خلاف في صحته عنه، أنه فرق بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم. فالسنة هي من السنن الغائبة إن كانت تطبق الحمد لله حتى الآن في الحرمين في مكة والمدينة، أنه ينبغي أن يؤذن الأذان الأول للفجر قبل الفجر الحقيقي، يعني كما قلنا إما في نصف النصف الثاني من الليل في أوله أو قبل الفجر الحقيقي بسدس الليل، يعني تقدر بقرابة ساعة، ساعة إلا ربع ساعة ونصف، يعني على حسب طول الليل وقصره. المهم يكون قبل الفجر الحقيقي بمدة كافية تكفي للعلة التي من أجلها شرع هذا الأذان، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. و هذا في سائر وقيل إن الوقت الذي يكون بين الأذانين هو الوقت الذي يكفي للسحور فقط لتناول السحور، هو الذي جاء في حديث أنس عن زيد بن ثابت لما سئل زيد عن القدر الذي كان بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته أي الفجر، قال قدر 50 آية. وكما قلنا إن النووي قد صحح أن مبدأ هذا الوقت أي الأذان الأول من أول أو من نصف الليل الثاني، من نصف الليل الثاني. وكما هو أيضا ظاهر من هذه الأحاديث أنه لا ينبغي أن يخدع البعض بالبياض الذي قد يظهر في وسط الليل قبل الفجر الحقيقي، والذي يكون عند أذان بلال هذا، أن لا يخدع المرء به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة هنا: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، يعني لا يمنعكم أذان بلال عن الاستمرار في تناول السحور، ولا أيضا يغرنكم بياض الأفق المستطيل، البياض الذي قد يظهر في الأفق من الشرق إلى الغرب ولكنه ينقطع ولا يدوم ولا يستمر. هذا البياض الذي يكون في الأفق أحيانا قبل الفجر، طبعا هذا قد لا يتبين لنا هنا في المدن، إنما يظهر في المناطق المفتوحة والواسعة نحو الصحراء والتي لا تعتري السماء فيها الغموم التي تحول بيننا وبين رؤية هذا البياض. الشاهد أن هذا البياض ليس كافيا في إثبات دخول الفجر الحقيقي، لكن متى يكون كافيا؟ إذا استطار أي انتشر في السماء من الشمال إلى الجنوب ولم ينقطع. فلا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير، حتى يستطير هكذا، حتى ينتشر في كل السماء من الشمال إلى الجنوب. وكما أيضا ثبت من حديث طلق ابن علي أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. الساطع المصعد أي هذا البياض الذي يكون في الأفق ويصعد في السماء ولكنه لا يستمر ولا ينتشر أو يستطير. لا يهيدنكم بالتشديد أي لا يزعجنكم، لا يهيدنكم الساطع المصعد. الساطع المصعد أي الضوء الذي يسطع في السماء ويصعد ولكنه ينقطع ولا يستمر، ولا ينتشر في طول السماء. ولذلك أيضا جاء في حديث ثوبان الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب الصرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه. الذي كأنه ذنب الصرحان، ذنب أي ذيل، الصرحان أي الذئب، يكون قصيرا كذنب أي كذيل الذئب، هذا الذي يظهر في بادي الرأي أو بادي الأمر، هذا لا يحل شيئا ولا يحرم، يعني لا يكون سببا في انقطاع أو في دخول الصيام ولا في دخول وقت صلاة الفجر، ولكن المستطير هذا هو الذي به يحرم الطعام والشراب ويجب الصيام، هذا المستطير في طول السماء وعرضها. وهذا القول في بداية الصيام هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو بلا شك ظاهر الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هنا هو هذا الضوء الذي يستطير في طول السماء وعرضها من الشمال إلى الجنوب، الفجر الحقيقي هو ظاهر كذلك هذه الأحاديث. ولكن ذهب طائفة من الصحابة، نعم، نحو حذيفة وأبي بكر وعلي، وأيضا جاء هذا عن الأعمش وأبي بكر ابن عياش من التابعين، أنهم كانوا يرون أن الصيام يبدأ عند تحقق الفجر وانتشار البياض على رؤوس الجبال وفي الطرقات، وهذا يكون بعد الفجر الحقيقي بفترة، يكون ما بين ظهور الفجر الحقيقي وما بين طلوع الشمس. ويحتجون بحديث جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يأكل حتى قرب طلوع الشمس. ولكن الحديث جاء من رواية عاصم ابن أبي النجود عن ذر، معذرة، عن ذر ابن حبيش، وفي رواية عاصم عن ذر الكلام، وعاصم متكلم فيه وإن كان حسن والحديث على الراجح. يعني هذا قول قال به طائفة، ولكن الجمهور على خلاف هذا، وأن الصيام يبدأ بالفجر الحقيقي على ما بيناه الآن. ويعني نصلي الآن إن شاء الله، نصلي الآن 4 ركعات يا أحمد، وهذه أيضا سنة من السنن أو من الكيفيات التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد قام ليلة فخرج ونظر إلى السماء وقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم دخل وتوضأ وصلى ثم اضطجع نام ما شاء الله أن ينام، ثم قام وتوضأ وصلى، فدل هذا على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يصلي بعض الركعات ثم ينام ثم يقوم فيكمل القيام. فلعلنا نطبق هذه الليلة شرف على نصلي الآن 4 ركعات، ولا بأس أن نصليها متصلة أيضا تطبيقا لسنة أخرى، ها؟ يعني نصلي ركعتين ثم ركعتين، طيب لا بأس، نجعل ليه 4 ركعات متصلة في وقت آخر إن شاء الله. بارك الله فيك، ونبين إن شاء الله إن تيسر غداً شيئا من صفات القيام الأخرى التي لم نبينها، وخاصة ما يتعلق بالقراءة في الصلاة، في صلاة الليل، لم نتعرض لبيان الصفات المتنوعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، القراءة في صلاة القيام. فإن يسر الله عز وجل يبينها غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.